مسلمات مؤمنات يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات عسى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم والذين آمنوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم عليه.